إذا تقارب اليمين والشمال فاليمين أفضل، إذا تساوى اليمين والشمال فاليمين أفضل، أما مع البعد فاليسار أفضل، وذلك لدنوه من الإمام، والدنو من الإمام معتبر شرعا. ويدل لهذا أيضا أن المسلمين كانوا في أول الأمر إذا كانوا ثلاثة يصفون صفا واحدا، ويكون أحدهما عن يمين الإمام والثاني عن يساره، ثم نسخ هذا إلى أن يتقدم الإمام إذا كانوا ثلاثة. فدل هذا على أنه إذا تساوى اليمين والشمال فاليمين أفضل، وإلا فاليسار أفضل. لو كان اليمين أفضل مطلقا لكان الثلاثة كيف يكون وقوفهم؟ يكون الاثنان عن يمين الإمام. وهذه مسألة يعني تخفى على كثير من طلاب العلم فضلا عن العوام. في بعض المساجد تجد الصف الأيمن يكاد يتم والأيسر ما فيه إلا واحد أو اثنين، هذا غلط. هذا إذا قلنا بأن قوله وسط الإمام ضعيف، أما إذا قلنا بأنه حسن فهو فيصل لا يتنازع فيه اثنان. فهمت الآن ولا لا؟ صار الأيمن أفضل إذا تساوى الأيمن واليسار أو تقاربا كفرق رجل أو رجلان، أما إذا كان الفرق بينا فاليسار أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، مغسلة ملابس فيها ملابس مضى عليها أكثر من شهرين ولا يعرف أصحابها، مع أنه من ضمن الشروط في الفاتورة أن المغسلة غير مسؤولة عن الملابس التي يتركها أصحابها أكثر من شهرين، السؤال: هل لصاحب المغسلة أخذها إما للاستعمال أو البيع أو التصدق بها؟ وإذا أخذها ثم طالب بها صاحبها بعد أن تصرف بها، فهل لازم ترد ثمنها أم لا؟ نعم، إذا كان مشروطا على صاحب الثياب أنه إن تأخر لمدة شهرين فلا حق له، فهو الذي تأخر. وإذا تمت الشهران إما أن يتصدق بها صاحب المغسلة إن وجد من يقبلها ويلبسها، أو يبيعها ويتصدق بثمنها. لكن أرى أن ينتظر بعد الشهرين 10 أيام 15 يوما، يعني ربما يكون صاحبها قد أقبل ولكن تعطلت سيارته أو حصل عليه مرض، فالأفضل أن ينتظر. يعني ينتظر 10 أيام 15 يوم، مو دائما. فضيلة الشيخ، فيه الآن أقنعة على شكل صور يلبسونها، على شكل إيش؟ على شكل صور، أقنعة مخيفة بعض المحلات. نعم. يشترونها الناس يلبسونها، هل فيها شيء هذه؟ لا، هذا شيء إيش؟ يلبسونها يرتادون يخوفون الناس وكذا، يخوفونهم كذا، يخوفونهم. أرى أن هذه الأقنعة محرمة، لا بيعها ولا شراؤها ولا اقتناؤها ولا استعمالها، لأنها مضيعة مال لا فائدة فيها إطلاقا، وكل شيء لا فائدة فيه فبذل المال فيه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال. ثانيا أنها مشوهة، مشوهة ترعب الصبيان وتخيفهم، وتبقى هذه الصورة المرعبة في مخيلة الصبي إلى أن يموت إلا أن يشاء الله، فلا أرى جوازها، أرى منعها، ولا يجوز للإنسان أن يشتريها ولا أن يبيعها ولا أن يقتنيها ولا أن يستعملها. نعم. فضيلة الشيخ، هل ورد دليل ثابت؟ ما فيها هنا من الضيوف؟ لا، ضيف لا بأس. أنت من لا، هذا من الطلاب. احنا ضيف يا شيخ، أنا ضيف. نعم. ما حكم الهجرة من بلد من بلاد المسلمين إلى دولة غربية أو كافرة؟ إلى إيش؟ إلى دولة كافرة. نعم، الهجرة بارك الله فيك الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ليس من بلد الإسلام إلى بلد الشرك، اللهم إلا أن يضطهد الإنسان في بلد الإسلام ويمنع من إقامة شعائر دينه ويكون في بلد الكفر يستطيع أن يقيم شعائر الدين وأن يدعو إلى الله عز وجل، فهنا انتقاله خير من بقائه. إلا إذا كان انتقاله يسبب ضررا على الآخرين الملتزمين، لأننا لو قلنا ارتحل من هذه البلاد التي اضطهد فيها الملتزم ثم رحلوا واحدا واحدا بقت البلاد على المفسدين، ففي هذه الحال نقول اصبر، ابقى في بلدك وتساعد مع إخوانك في إصلاح الأمور بالتي هي أحسن. حتى هذه أنا أرى مدام بقاء فيه مصلحة للموجودين الإخوة الثانيين الملتزمين فليبقى، وإن شاء الله يفرج الله له. يسار. فضيلة الشيخ، هل ورد دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه وضع يده اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع؟ نعم، روى البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى أو كفه اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، هكذا جاء في البخاري. سمعت؟ طيب، في الصلاة، في كل الصلاة يستثنى من هذا السجود، علل ليش؟ لأن اليدين كلها على الأرض، ويستثنى من هذا الجلوس لأن اليدين على الفخذين، ويستثنى من هذا الركوع لأن اليدين مش بقي القيام قبل الركوع وبعده، هذا الدليل واضح الحمد لله. اقلب الشريط من فضلك.